إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن مما ابتلى الله عز وجل به هذه الأمة أن جعل بين صفوفها صنف من الناس لا تعرفهم، يتكلمون بألسنتنا ويدعون ويظهرون الإسلام والإيمان، ولكنهم في حقيقتهم كفار، يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، يصلون مع المؤمنين ويصومون معهم ويحجون معهم ويجاهدون معهم، لكنهم كفروا بالله العظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إنها فتنة عظيمة في هذه الأمة، وبلاء عريض قد انتشر في هذه الأمة، وهذه من حكمة الله جل وعلا أن يبتلي المؤمن فيراه يصبر أو لا يصبر، ويراه ينخدع بهم أو لا ينخدع بهم. ولم يترك الله عز وجل هذه الأمة إلا وبين لها صفات هؤلاء المنافقين. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. ذكر الله عز وجل كثيرا من صفاتهم، بل جعل لهم سورة كاملة سماها باسمهم، وجعل أغلب سورة براءة وسورة التوبة في التحذير منهم وفي بيان صفاتهم. فاسمع رعاك الله إلى بعض أوصاف هؤلاء المنافقين، ولا تعجب إن رأيت بعضهم يصلي، وإن سمعت بعضهم يطلق الشهادتين، وإن علمت أن بعضهم يحج إلى بيت الله الحرام، فهو وإن كان هذا ظاهره فباطنه الكفر بالله العظيم. اسمع إلى بعض صفاتهم واعلم قبلها أن النفاق نوعان، واعلم أن النفاق نوعان: نفاق عملي لا يخرج صاحبه من الملة، ولكن صاحبه على خطر يوشك أن يخرج من هذا الدين، ونفاق آخر أكبر يخرج صاحبه من الملة، وهو ما يبطل به صاحبه الكفر ويظهر به الإيمان. وكلاهما لهما أوصاف، فاسمع إلى هذه الأوصاف حتى تتبرأ منها يا عبد الله أولا. ثانيا، إن رأيت هذه الأوصاف في رجل قد اجتمعت فيه هذه الأوصاف يحارب الله ورسوله، فاعلم وإن تظاهر بالإيمان بأنه منافق فاحذره يا عبد الله. أول صفة من صفات المنافقين أنهم كسالى في العبادات، إذا قام إلى صلاة أو إذا قام إلى ذكر أو إلى دعوة إلى الله أو إلى جهاد في سبيل الله فهو لا يقوم لها إلا بكسل وعجز. قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بل كثير منهم يتخلفون حتى عن صلوات الجماعة، كما قال ابن مسعود عنهم، قال: ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، أي قد علمنا نفاقه. هذا إن كان تخلفه بغير عذر من الأعذار الشرعية. أيضا أيها الإخوة، من علامات هؤلاء المنافقين، واسمعها يا رعاك الله، فإنهم كفر لا كفرهم الله، بل منهم من يتقلد المناصب، ومنهم من يكثر كتابته في الجرائد، ومنهم من يطلق لنفسه العنان في المؤتمرات والمجتمعات، يتكلم باسم الله ويختم بحمد الله ويصلي على رسول الله وهو من أعدى أعداء الله. من صفاتهم لمز المتطوعين من المؤمنين، يلمز الصالحين، يستهزئ بالمتدينين في كتاباته، في مقالاته، في مجالسه، في أحاديثه، كلما استهزأ فإنه لا يستهزئ إلا بالصالحين. لسانه قد برئ من الكفر، لسانه قد برئ من الوقيعة في الكفر وأهله، لا يتكلم على النصارى ولا يطعن باليهود ولا يطعن بالعلمانيين، إنما كلامه واستهزاؤه ولمزه بالمتدينين. قال الله جل وعلا عنهم وصبحهم في سورة الفاضحة، قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. بل لعل بعضهم قاتلهم الله يكتب مقالات طويلة عريضة كلها في سب الصالحين وفي الوقيعة في أعراض المتدينين، لا هم له ولا حرب له إلا هؤلاء، قاتلهم الله أنما يتكون. وصفهم الله بوصف آخر قال وأخبر عن ألسنتهم، قال الله جل وعلا: سلقوكم بألسنة شداد. ألسنة كأنها السيوف. على من؟ على الصالحين. حتى جاء أحدهم إلى ابن المبارك فقال ووقع في أعراض المتدينين أو أحد العلماء الصالحين فقال له: غزوت فارس؟ قال: لا. قال: غزوت الروم؟ قال: لا. قال: سلم منك فارس والروم ولم يسلم منك المؤمنون، إخوانك المؤمنين. أيضا من صفاتهم يا عباد الله أنهم يستهزئون بالقرآن ويسخرون من السنة، بل يضحكون حتى على أفضل هذه الأمة محمد عليه الصلاة والسلام، سيد الناس ولا فخر، يتكلمون عليه وعلى سنته، بل بعضهم تجده في الجرائد وفي المجالس وفي المجتمعات يستهزئ بسنته عليه الصلاة والسلام. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكم رأينا وكم سمعنا من أناس يدعون الإسلام، عافانا الله وإياكم من هذا، يستهزئ على بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة ويسخر منها، بل إن بعضهم قرأت له مقالا أسأل الله لنا وله الهداية، يستهزئ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يخبر أن سنته قد بلت وقد انتهى وقتها وعفى عليها الدهر، وأن هذا القرآن لا يصلح لهذا الزمان، وأن الرجوع إلى أحكامه وإلى شريعته عليه الصلاة والسلام إنما هو رجوع إلى الخلف وإلى الوراء وإلى عصور الظلام. قاتلهم الله أن لا يؤفكون. استهزاء به عليه الصلاة والسلام وبدينه وبقرآنه وبشريعته عليه الصلاة والسلام. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإذا رأيته في مقالاته تجد هذا المنافق أشد أعدائه صاحب اللحية وصاحب الثياب القصيرة، فتجده يصدر مقاله: وجدته صاحب لحية كثيفة يقول كذا وكذا، ثم يشيل عليه السهم والسباب والشتائم، وما شأن لحيته بهذا؟ وإذا بدأ مقالته أو مجلسه أو كلامه فإنه أول ما يبدأ بوصف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: دخل علي شاب ثيابه قصيرة فقال كذا وكذا، وما شأن ثيابه القصيرة بكلامه يا منافق يا عدو الله. تجده في المجالس إذا تكلم فبحكم من أحكام الله، وإذا سب فهي آية من آيات الله، وإذا استهزأ فهو على شرع من شريعة الله جل وعلا. يظهر الإيمان ولكنه يبطن الكفر. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفه فيها. وأيضا من أوصافهم قاتلهم الله التخذيل والإرجال. كلما أراد المؤمنون أن ينصروا الله خذلوهم وكلما أرادوا أن يقيموا شرع الله أرجفوا بينهم وتجدهم يقفون عند أبوابهم وفي الطرقات وفي مسالك الناس. أرادوا أن يذهبوا إلى الجهاد قالوا لم تذهبون إلى الجهاد؟ إن أعداء الله أقوياء وإنكم لا تستطيعون عليهم. أين تذهبون إلى الموت والقتل؟ ما الذي يجعلكم تفعلون هذا؟ أنتم ضعاف لا قوة لكم ولا شأن لكم. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. كانوا يقفون عند أبواب المدينة ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يذهبوا للجهاد وقفوا في طريقهم عقبات فأخذوا يخذلون ويرجفون فيقولون ما الذي يخرجكم؟ إن الحر شديد وإن الأمر صعب وإن الأعداء قوياء فما الذي يخرجكم في هذا الحر؟ رد الله عليهم فقال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ما يفقه المنافقون هذا والكفار لا يعلمون هذا، لا يعلمون أن النار هي نار جهنم ولكنهم لا يفقهون. وأيضا أيها الإخوة من أوصافهم الاعتراض على قدر الله، وكلما نزلت مصيبة أصابهم الجزع والهلع، وكلما نزلت كارثة أخذوا ينسبونها إلى الأسباب ولا يرجعونها إلى الله جل وعلا. فلما مات بعض الصحابة في غزوة أحد وقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح أخذوا يضحكون عليهم ويعترضون على القدر فيقولون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لو جلسوا معنا وما ذهبوا للجهاد ما ماتوا وما قتلوا كما يقول بعض الأعداء قاتلهم الله لو لم يذهب إلى الجهاد، لو لم يقل يقم لله عز وجل آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ما أصابته المصيبة وما نزلت عليه هذه المصيبة. ولهذا إذا أصاب أحدا منهم موت عزيز أو قريب أو حبيب يصيبه الجزع والهلع تجده متضايق يرد أمر الله وقدر الله. بل سمعنا عن بعضهم في هذا الزمان وليس كل هذه الأوصاف دليل على النفاق الأكبر فلربما يكون نفاقا أصغر. سمعنا عن بعضهم يعترف على قدر الله في الإنجاب فإذا جاءته بنت اعترض على القدر وتضايق وإن جاءه ولد فرح. بل إن بعضهم هداه الله يشترط على زوجته إن أنجبت بنتا فإنه يطلقها وإن أنجبت ولدا فإنه سوف يبقيها في ذمته. وسمعنا عن هذا من بعض الناس إما إنه يدل على جهل في أمر دينهم أو ضعف إيمان أو نفاق في القلب عافانا الله وإياكم من هذا. أيضا من علاماتهم أنهم يفسدون وإذا أنكرت عليهم قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هل يتكلم بأنه الذي يريد الإصلاح لهذه الأمة وهو يخاف عليها من الفتن وهو يخاف عليها من الظلام ولا يريد منها أن ترجع إلى الوراء ويخاف عليها من هؤلاء المتدينين وهو الذي يريد بهذه الأمة الفساد؟ وإذا تكلم أحسن الكلام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بل لعله يصدر كلامه بالآية وبالحديث وبسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهو الذي ينشر الفاحشة في الذين آمنوا وهو الذي يثير بينهم الفساد والفتن وهو الذي يبث فيهم السموم ولكنه إن تكلم ونطق فيقول أنا المصلح الأمين لهذه الأمة، أنا الذي أريد لها الخير، أنا أخاف عليها من الضياع، أنا مصلح لها، أنا أخاف على دينها، كما قال قائده الأول وزعيمه الأكبر فرعون عليه لعنة الله. وقال فرعون ذروني أبكم موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وعجبا من فرعون يقوم في الناس يقول أخاف على دينكم وأخاف أن موسى ينشر بينكم الفساد، فيخاف فرعون على الناس من الفساد، تشابهت قلوبهم والله يعلم ما يخفون في صدورهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إن أوصافهم كثيرة، وكل هذه الأوصاف ذكرها الله عز وجل ليفضحهم وليخرج ما في قلوبهم وليشهد عليهم الناس، فاسمعوا إلى بعض منها أيضا في هذه الخطبة. من أوصافهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فهم يأمرون بالفاحشة وبتبرج النساء، ويأمرون بالزنا ومقدمات الزنا، ويأمرون بالخمور، وينهون الناس عن الصلاة، وينهونهم عن القرآن، وينهونهم عن الحكم بشريعة الرحمن. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إن جاءته وليمة وإن دعا ضيوفا وأقرباء فإنه يذبح لهم ما يذبح من الولائم لعلها تبلغ 70 وليمة، ولكنهم 7 أشخاص. فإذا جاء وفق طاعة الله والإنفاق للجهاد في سبيل الله ولمشاريع الخير، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يقبضون أيديهم لله، لا ما يخرج شيئا من جيبه، أما لنفسه ولسمعته ولدنياه فإنه يخرج كل ما في جيبه، بل يستدين لهذا، أما لله فلا. أيضا من صفاتهم يا عباد الله أنهم يتربصون بالمؤمنين، فإن نزلت بالمؤمنين كارثة أو أصيبوا بهزيمة أو سحقهم الكفار فرحوا وطبلوا وأخذوا يغنون في المجالس ويتذاكرون ويفرحون بمصيبة المؤمنين. أما إن أصاب المؤمنين نصر ونصرهم الله بين الناس تضايقوا وحزنوا، كما قال الله عنهم: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وها هم يتربصون بالمؤمنين في كل زمان ومكان، فإن أصاب المؤمنين نصر أو فوز فإنهم يسلون لهم السهم والشتائم، وأنهم يريدون الملك، وأنهم يريدون الدنيا، وأنهم عملاء لأعداء الله، وأنهم يريدون كذا وكذا. وإن أصابتهم هزيمة قالوا انظروا إليهم، إن دعوتهم لباطل وإن دينهم غير حق، كل هذا كفر بالله وبرسوله. أيضا أيها الإخوة، من أوصافهم التشدق والتفيهق والتكلم بالدين وكأنه أحد الفقهاء والأئمة الأربعة، وهو لا يفقه من الدين شيئا، يتكلم بجزئيات في الشريعة إذا سمعته تظنه إمام المسلمين، وهو العالم المفوه، وهو العلامة الذي لا ليس بعده ولا قبله، وإذا سألته لتجدنه أجهل الناس، كما قال الله جل وعلا عنهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ولكنه في الحقيقة قال الله جل وعلا ولكن المنافقين لا يفقهون. يتعلم جزئيات من التاريخ وبعض الشبه في الدين لينشرها كأنه يتكلم باسم إمام المسلمين وسلوا عن أبسط مقدمات المسلمين وأصول أهل هذه الملة جاهل بها لا يعرف حقيقتها. أيها الإخوة هذه بعض من صفات المنافقين الذين قد نجدهم بين أظهرنا ونجدهم يجلسون بيننا بل بعضهم يتسمى باسم عبد الله ومحمد وأحمد وعبد الرحمن ولكنه عدو للرحمن عدو للشيطان. أيها الإخوة هذه حقيقة لا يجوز أن ننكرها أن المنافقين في هذه الأمة باقون إلى قيام الساعة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ولعلهم يصلون بيننا بل بعضهم يصلي حتى الفجر ولكنه في قلبه عدو لله ولرسوله. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من النفاق وأهله إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين. أقول هذا القول فمن